الناس طبعا كل الناس بتستنى عليك يا حبيبي، انا مش دعوه بيك دلوقتي، هي عندها عرض معين بتدور عليه. صح؟ صح. انت اتحسنت في حاجات، ما كل واحد فيكم بيرد بحاجه، انت مش لازم ترد بمناخيرك يعني، مش لازم ترد بجيوبك الانفيه، هترد بحاجه ثانيه، هترد بحاجه ثانيه، والقلقاس هيعدي هيتعبك ما فيهاش كلام. بس هتزيد معاها، ففهمت؟ هي هترد بمناخيرها، انت هترد بوجع وخلاص. كل واحد يرد زي ما يرد بقى. بس انا بقول انت هتخف هتروح، انا خسيت جدا. ما تخس بطنك هتخس، لازم تخس. وانا نزلت مقاسات. لازم تنزل مقاسات. بطنك لازم تنزل. لحد ما جسمك يرجع للاصل بتاعه. هتخسي لحد ما جسمك يرجع للاصل بتاعه، احنا اصلنا بطننا رفيعه. يعني هي بطننا عامله كده، مفيش حد، دي مش طبيعيه يعني. طب ما تقف كده بطنك وسطك، بطنك فلات، يعني ترجع لورا فلات، تقعد قدام فلات، عضلاتك بس اللي تتحرك، لكن الحته الزياده دي غلط. يعني نزلت كده، ده ما كانش بيتقفل. القميص ده ما كانش بيتقفل. السلام عليكم. السلام. هتسمع عليك ايه يا باشا؟ استاذ محمد فتحي من بيك فانز، هو المدام معاه النهارده، جايين المدام بصراحه ربنا يا رب يكرمها ويبارك لها، ربنا يخليكي. بتقول لك اعراض بقى لها 35 سنه؟ 35 سنه؟ حساسيه صدر من سن 10 سنين، 11 سنه، تمام؟ كل ده اختفى صح؟ الحمد لله. انا هقرا الكلام اللي حضرتك كاتباه اللي قلت لي الدكتوره جوه قبل ما نتقابل. حسيت الصدر اختفت، حسيت العين اختفت، وقفتي البخاخات بتاعت الصدر من النظام، الفنتولين والحاجات اللي شبه كده، ام كل ده وقفتي. الامساك اختفى، تمام. البيريود جت في ميعادها، والام مبرحه 7 ايام، جت 3 ايام من غير الم او نزيف، وبدرت عن ميعادها اكيد. بدرت عن ميعادها. كراسه اهي على مهلك، على مهلك، على مهلك. البقع الزرقاء اللي كانت في بتظهر، كانت بتظهر على طول، بس عشان انا كان عندي دوالي، فكنت الدوالي الام الدوالي. اول كانت مع البريود بتجيلي الام دوالي رهيبه، دوالي القدمين، دوالي الرجلين، اللي هي مش السمانه، مشط الرجل، تمام. اختفت. التثقب بتاع الشعر قل، ده في شهر، احنا بنتكلم في شهر. انت هتزعلي منك ليه؟ انت هتزعلي منك ليه؟ مش انت قلتي خايفه من العصبيه؟ طب انا مش هتعصب، انا بتكلم بالراحه. بتقول لك بص يا استاذ محمد، المدام بتقول لي التساقط قل بس ما اختفاش. يا ستي طب ما تدي ده، ايوه قل طبعا، بس في نجاح. صح؟ طمع بالظبط، طمع. وخلي بالك انا وصلت لها، وصلت لها لحد البيت، ووصلت لسعادتك من غير مجهود. صح؟ صح صح. يعني انت كنت قاعد فاتح نت وشفت واحد بيتكلم. انا واحد بس ما كنتش مصدق في الاول، لما هي الاول يا باشا انا باكل بيض على طول، ولبن، بيض ولبن، وباكل العيش ده، الجبنه القريش، السلطات دي يوميه. كنت في شغلي طبق السلطه، ما بفطرش غير طبق السلطه. بص ما فيش حاجه اسمها فاتح جاب حاجز. بص محمد فتحي اهو، اهو اهو، يلا يا باشا اهو اهو، ده بيك فاز اللي مش ظاهر، هو بس اللي ظاهر يا رب، دي مش ظاهر، تعالى جنب. إذا جلدت العين بتتحد، القولون تتحسن، والمعدة بتتحد. ده كلام الأستاذة برافو. قالت لي فاضل لي حاجة واحدة بس، مناخيري لسه فيها حساسية في الجيوب الأنفية. صح؟ صح. وقعدنا الموضوع ده موضوع وقت، هنظبط شوية حاجات وانتهت القصة. تمام. بقيت الأعراض دي كلها خفت من غير سعادتك ما تشوفني أصلاً. صح. سمعت كلمتين. أيوه صح. وقلت أنت كنت معترض عليهم، ما كانش عاجبني. أيوه أنا ما كنتش مصدق. في الاول بقى قلت اجرب، قلت اجرب بقى، انا خسران في ايه؟ ما انا شفت حاجات كتير ورحت لدكاتره كتير. طب ما اجرب اسمع الدكتور دياب، اشوف اجرب النظام بتاعه. جربت نظام الدكتور دياب، ما شاء الله. الدكتور دياب فين بقى؟ مش انا قصدك انا، دكتور دياب اهو. هو في غير حضرتك طب جديد؟ طب جديد، طب جديد، الطفره الجديده. هو مش طب ولا حاجه جديده، هو طب قديم على فكره، بس هي الطفره الجديده. بس في ناس كتير حتى زمايلي بكلمهم في ناس ما بتستوعبش. طب انت بتزعل مني ما بتعصب؟ ما هو انت دلوقتي بتعصب على اصحابك بس. بتضايق مني. بتضايق لان ما بيلاقوني وهو صحي كده. انت ايه اللي بتاكله؟ ما بتاكلش فراخ؟ على درجه ان انا ما باكلش فراخ، ما باكلش لحمه مره في الاسبوع. ده دكتور ايه ده؟ ما مش يعني بصوم بقى يعني الحمد لله دلوقتي. طب ما انت ما كنتش مقتنع وطبقت لانه حاجه سهله واقتنعت. تمام. انت عايز تقنع اللي حواليك تقنعه ازاي؟ هتقول له ايه؟ ما هي المدام ربت نفسها عملت شغل عالي يعني هي، والحاجات لما حد يكتب بمنتهى الامانه الحاجات اختفت من عنده وتحسنت. وهي ما بتاخدش دواء؟ لا ما بتاخدش الحمد لله، قلينا في الدواء خالص. ده احنا الدواء خففناه. ده ما خففتش الناه، خففت الصدر، حسيت الصدر اتشال. صح الحمد لله. الفضلات خففت مناخيرها. هي مناخيرها. ايوه معدتها ارتاحت. احنا رحنا عند دكتور انف واذن، حضرتك كان عاوز يدخلها في حته جيوب انفيه. منظار جيوب انفيه. عندك وجاب في الحاجز الانفي. انا قلت له خليني اعمل عمليه. طب انا رحت لدكتور رياض. دواء الارتجاع المريء ما رضيتش. ما هو دواء الارتجاع المريء ده بقى بدايه الفشخ. يعني بص مع الجيوب انفيه يعني ارتجاع مريء على فكره. خلاص. فهو بيدخلك في منظار جيوب انفيه صح؟ عشان خاطر الحاجز الانف. مصر كلها عندها الحاجز الانفي معروف على فكره. انا عامل حد فينا عنده حاجز انفي سليم؟ 90% من المصريين عندهم حاجز انفي. حاجز انفي ملوش علاقه بالجيوب الانفيه. انا عندي حاجز انفي وعملت عمليه. عامل زي فتح حجاب الحاجز ملوش علاقه بارتجاع المريء. لان هو ايه؟ موجود. صح. يعني احنا دلوقتي لو احنا سته في اثنين واحد من، لو احنا خمسه في واحد مننا عنده فتح في حجاب الحاجز يبقى ده حاجه طبيعيه. صح. احنا 20% مننا عندهم فتح في حجاب الحاجز، 60% مننا عندهم اوجاع في الحاجز الانفي. صح. يبقى معنى كده ان ده حاجه طبيعيه. صحيح. يبقى ما بقاش مربوط مرضي او عرضي عليك. لا هي حاجه. انت فاهم قصدي؟ مجرد امتناعك عن بعض الاطعمه وبعض الانواع الاطعمه المعينه بتحسن صحتك العامه. حصل ولا ما حصلش؟ صح. حضرتك بتاخد دواء؟ بتاخد ايه؟ جاناتون واللي هو زي كل ادويه معده. جاناتون وجاستريك ونيكسيا وكونترولوك وادويه الضغط. بالمناسبه محمد عمل، قول لهم على الاشعه الرنين بتاعك. عملت رنين انا في 30/11 قبل نظام. في فقره ثانيه ورابعة وخمسة قطنية. حلو. اما عامل التاني واحد بقى بعد النظام بشهر. انتهت والتانية راحت ولسه رابعة وخمسة. خلاص. تقان الجيوب الانفية. ما ده اللي الاستاذ رباب ماشي عليه. اللي هو دواء الاكل العادي. الاكل العادي اللي احنا ماشيين عليه. مجرد ما ارتجاع المريء عندك اتحسن، معدتك اتصلحت، خلاص مفيش جيوب انفيه، مفيش حساسيه صدر. طول ما انت بتاخد دواء مثبط الحموضه، كل ما بتاخد دواء مثبط الحموضه انت بتزود ارتجاعك على فكره، وبتزود الاعراض. يعني اكيد انت ماشي في وقت من الاوقات على ادويه حموضه احسن. ما جربتهاش حتى لو اخر دكتور كتبها لي. والله انا جبتها احسن. انت ماشي على ادويه حموضه وخدت ادويه ايه تاني انت غير حاجات ظهرك؟ خدت حاجه للضغط او السكر؟ لا. احسن الحمد لله. عملت تحاليل؟ الحمد لله نتيجه كل تحاليل كويسه. بس كان عندي كمان نسبه الكالسيوم عاليه. كالسيوم والحديد عالي عندي. نشوفها دلوقتي، نشوف القصه دي. القصه كلها سهله يعني. بص يا جماعه، احنا النظام اللي احنا ماشيين عليه هو النظام الوحيد الصحي حاليا. صح. اللي براه 10 سنتي بيعاني، بيرد عليه. العرض لكن مش المرض. مفيش. ما هو المرض اصله اكلك، وهما لسه ما فهموش دي، بس هو ده اللي احنا بنوصله للناس. فتح في الحجاب الحاجز ملوش عمليه ولا هيتحسن بالعمليه. خلصنا. اللي هيمشي ورا النظام مش هيحتاج قصه. فتح الحجاب الحاجز زي اوجاج الحاجز الانفي، الاثنين شبه بعض. مصر مش مصر، البوبيوليشن كلها، يعني الناس كلها. يعني لو انت عندك فتح حجاب حاجز هتلاقي 20%، واحد من كل خمسه. انا الشحن انا عايزه، واحد من كل خمسه. واحد من كل خمسة عنده فتح حجاب حاجز، ستة من كل عشرة عندهم اعوجاج حاجز انفي. ده مش معناه ان انت بقى عندك مرض. خلاص؟ لخبطة النظام هتتعبك لان جسمك شاف. جسمك شاف وقدر وفهم الصح من الغلط، انت خلاص عودته على الصح. فخلاص مناعتك بقت عالية، حصل اعادة ضبط المصنع. فبناء عليه خلاص جسمك هيشاور على أي غلطة هتعملها. ميرسي يا بابا. خلاص؟ اشكركم، انا مش هطول عليكم. خلاص الاستاذه رباب كتر خيرها قالت كل حاجه. ده هي هرمون كلها اتظبطت، لا في الام دوالي ولا في بقع زرقاء، تساقط الشعر قل، زغلله العين اختفت، القولون اتحسن والمعده اتحسنت، مفيش بخاخات صدر بتتاخد تاني نهائي بعد 30 سنه من سن 11 سنه بتاخد حاجه و30 سنه، والبيريود جت بميعاد جديد من غير الم وثلاث ايام ومن غير نزيف. انا لو جيت النهارده احكم على نظام زي كده في اربع اسابيع شهر عمل كده، لا ده احنا عدينا. هي بتصوم تاكل طقه واحده وبتصوم صراحه. رمضان اللي جاي هيبقى بالنسبه لك حاجه تانية خالص، هيظبط لك حياتك كلها رمضان اللي جاي. استاذه رباب كتر خيرها، هي الكلام تبرعت بيه وكتبته وقالته. الاستاذ محمد نفس الكلام كتر خيره. اشكرهم. الشغل دي كده يا دكتور بصراحه هتدعي لي انا محمد والله، ربنا يبارك لك ويديك الصحه يا رب ويبارك في عيالك ويبارك لك في اولادك يا رب. ربنا يخليك. الهجوم صعب والله يا محمد، الهجوم صعب. لا هي كل ما يزيد النجاح مين اللي مشي الاول على النظام هو ولا انا؟ انا اللي اقنعته. هي اقنعته. هو ماشي الكلاب تعوي والقافله تسير. هتسير ان شاء الله. هتسير وهتسير بجد. هو ربنا امر لها ان الله ناصر عبده. ربنا امر لها بالانتشار وخلاص احنا مش هنقدرها. هي وصلت يعني معنى ان حضرتك والاستاذه من غير ما تقعدوا معايا ولا تشوفوني ولا تقولوا اقتنعتوا بكلامه ولا عملوا جربوا شهر. لا لا ان شاء الله فرق كتير. ونتيجه الرنين اتغيرت. رنين الظهر. رنين الظهر اتغير. وعينك تماما بعد رمضان. ونظر الرؤيه عندي اتغيرت كمان. الرؤيه تحسني. تحسني تحسن. الزمانه روحت. حسيت ان العنايه بتتحسن. وحسيت ما كنتش بصلي يعني، كنت اغلبيه صلاه السنن كلها بصليها وانا قاعد، دلوقتي الصلاه الحمد لله بقيت اقف واصلي جميع يعني على طول وعاوز على فكره ده اللي معاني النهارده ان كل الناس اللي سجلت تعودهم ان شاء الله وصلوا. والله العظيم ثلاث حتت الصلاه ديت كانت بتزعلني جامد قوي ان انا مش قادر اصلي ولا قلبها قاعد مغضوب. عندك كام سنه؟ انا عندي ان شاء الله في اربعه اللي جايه هتمي 50 بقى. 50 سنه يا عم انت شباب انت زي الفل. ربنا يديك الصحه. زي الفل هنجوزك بس في حاجه دكتور لما بيحصل الارتجاع او المعده او القولون تعب القولون انا كمريض بحس بيه انه بيرد فين في القصبه الهوائيه العامه بيحس بيرد هنا ويسمع في صدري بحس الاقي نفسي ظبطت في الاكل الاقي نفسي ربنا بيقول لك ايه ما هو بيقول لك اقفل بقى مش هقول لك وانا قلت كلمه في اللايف والحاجات الممنوعات فعلا ما بنعرفش منها بنحاول على اكتر انا بقول لما عليك انت اول ما جسمك يردها من المعده بيقول لك خلاص اللي انت عملته ده غلط شاورمك هو ما بقاش كلامي هو المهم هو اللي بيشاور وانت ما اكلت مش انت ما اكلت محشي بتنجان تعبت تعبت والقلقاس تعبك ما تعبكش حد القلقاس عادي عديت القلقاس تعبت من القلقاس هي اللي تعبت من القلقاس بس ما عندوش من المحشي هو البتنجان عشان البتنجان جابه الارض صح؟ البحث بتنجل ده تعبني بصراحه وبتنجل لو كلته حتى مخلي كده مقلي يعني بيتعب والزيتون نفسه كمان مخلي لو كترت فيه بيتعب الزيتون لا ما تخافش من الزيتون بس انت كلته بعد البتنجان كلته مع حاجه بس كلته مع البتنجان باكل يعني كلته مع البتنجان والله لا لا تبع خمس حبات زيتون الزيتون لما بتاكله كتير انا ما بحبش هي دي بس في حته في اسراف فيه شويه اللهم لك الحمد الحمد لله الحمد لله مش هتطلعي؟ لا لا لا لا لا لا لا خلاص احنا عملنا اللي احنا عايزينه خلاص شكرا يا جماعه اشكركم اليوم جميل النهارده والحمد لله رب العالمين ومشي فوق الى من عند الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه واشكروا بقى الاستاذ رباب والاستاذ محمد كتر خيرهم ومحمد بيقول لك انا بيج فان بيعمل لي دايما لايك بس هو لسه ما ردليش خبر يعني كومنت ولا حاجه بس هنشوف لحد ما ناخد نوبل بقى ان شاء الله اشوفكم على خير يا جماعه اشوفكم على خير كتر خيركم وانا بحبك يا عم والله ودعاك وصيلي دعاك وصل لي والله يا ربنا بينجيني من حاجات الحمد لله بس انا بالي بترد على ناس ثانيه فالعدد كتير فممكن ما تبقاش شايفه لا خلاص انا هشوفك بعد كده خلاص الله المستعان اشوفكم على خير يا جماعه كتر خيركم ميرسي